بسم الله الرحمن الرحيم. إذا خلع خفي بعد المسح عليهما فهل يبطل وضوءه؟ لا يبطل على الصحيح. طيب هل له بعد خلعه لم يستكمل يوم وليلة إذا كان مقيما وخلع خفي بعد المسح، فهل يعيد من أجل أن يستوفي المدة؟ لا يعيد. هل للمستحاضة ومن به حادث دائم المسح على الخفين؟ نعم، على الصحيح لهم المسح على الخفين. المتيمم، هل للمتيمم المسح على الخف؟ نعم، لأنه ليس على طهارة مائية، وعلى هذا فلا يمسح، بل يجب عليه عند وجود الماء أن ينزع وأن يأصل قدميه. المذي والوادي والمني. أولا المني، الماء المني ماء غليظ أبيض يخرج بتدفق يعقبه فتور، وما حكمه؟ طاهر أم نجس المني؟ المني طاهر، على الصحيح أنه طاهر، وسيأتي معنا الكلام عليه في باب الغسل إن شاء الله. طيب، وإذا حصل المني إيش يجب فيه؟ الوضوء أم الغسل؟ غسل. طيب المذي ما حكمه؟ طاهر أم نجس؟ نجس. وإذا حصل المذي فماذا نفعل؟ المذي يعني فيه الوضوء، وأيضا يغسل موضع ما أصابه لأنه نجس. والوادي ما حكمه؟ نجس. وإذا حصل فماذا عليه؟ عليه الوضوء، ويغسل أيضا مكان ما أصابه. المذي يغسل بالأحجار أم بالماء؟ بالماء، في الحديث فيه واغسل ذكرك، يعني المكان الذي يعني وقع عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تخريج الحديث: أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه. ألفاظ الحديث: قوله شكي بضم الشين وكسر الكاف، شكي، والشاكي هو عبد الله بن زيد، والشكوى التوجع من الشيء طالبا لإزالته. قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه، يعني يخيل إليه، هل خرج أم ما خرج؟ لكن مثلا إنسان يكون في بطنه اضطراب، فيخيل إليه هل خرج أم ما خرج، يبقى في شك. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا، قول حتى يسمع صوتا أي من مخرجه، قول أو يجد ريحا أو للتنويع، وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده، ولا حجة فيه لمن استدل به على أن لمس الدبر لا ينقض الوضوء، لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه. وقال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. على كل، متى تأكد من خروج الريح وجب عليه أن يخرج من الصلاة إذا كان في صلاة، وإذا كان على طهارة معنى ذلك انتقض وضوءه. طيب، وسواء وجد إما بالشم وأنه منه، أو بالصوت أو وجد بغير ذلك، يعني تأكد أنه خرج منه شيء بتأكد لا بشك، فهنا يكون انتقض وضوءه. طيب، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء لا يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن، وأن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقاء على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثاني يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. والحاصل في هذه المسألة هو أن الإنسان إذا كان على طهارة، مثلا في الطهارة، مثلا توضأ وصلى الظهر، جاء وقت العصر بقي في شك هل انتقض وضوءه أم لا، فنرجع إلى الأصل. الأصل ماذا؟ بقاء الطهارة، ولا نتحول عن هذا الأصل إلا بيقين. إذن ماذا نقول؟ طاهر على طهارة الآن، ولك أن تصلي العصر وما شئت ما دمت على ذلك. هذا معنى. وهكذا أيضا رجل اغتسل وبعد غسله شك هل خلل أصابعه أم لا، ويعني هل خلل شعره أم لا. عندنا الأصل أنه طاهر وأن غسله صحيح، وهذا الشك الطارئ بعد هذه العبادة إيش؟ لا يضر، لا يضر. رجل صلى الظهر مثلا وتم على أنه صلاة تامة، فلما انتهى من الصلاة شك وحصل له شك، هل أنا فعلت كذا أو ما، هل فعلت هذا الواجب أو فعلت هذا الركن أو كذا، وهذا الشك كان بعد هذه العبادة، إذن الصلاة صحيحة ولا ينتقل عن هذا الأصل، وهو أن الأشياء تبقى على أصلها حتى ينقله ناقل صحيح، فهو صلاة صحيحة ولا ينتقل عن هذا إلا بيقين. أما مجرد شك طارئ لا تلتفت إليه. وسواء كما قلنا هذا في صلاتك، يعني في وضوءك، في أصلك، في صلاة ماذا، في صلاتك، في حجك، غير ذلك، فأنت باقي على أصل. نعم، مثلا حتى في الطلاق، رجل مثلا يعني شك، أنا قبل أيام قلت كذا وكذا، والله ما أدري حصل مني طلاق أم حصل مني كذا أم ماذا كذا، إيش الأصل؟ باقي أنت على الأصل أنه عدم الطلاق. وهكذا تدخل في مسائل كثيرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلس في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح على ثوبه ولم يغسله. تخريج الحديث: أخرجه البخاري وهذا لفظه إلا قوله على ثوبه فليست عنده ومسلم. ألفاظ الحديث: قولها أتت بابن لها صغير. قال الحافظ: مات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صغير، كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته. قولها في حجره بفتح الحاء وكسرها وضمها، أي حضنة الحجر، ويقال له ماذا؟ الحضن، يعني فوق رجله مثلا، وأيضا إلى بطنه، هذا المكان يقال له حجر. ويقال له حضن. قولها فنضحه أي رشه رشا يعم مكان البول رشا. إيش نستفيد من هذا؟ أن الطفل الذكر الرضيع إذا بال في ثوبه ماذا يلزم؟ يلزم أن يأتي بماء ويرش المكان رش، هذا نضح، ما يحتاج إلى أصل ودلك، هذا في حق الذكر. أما الأنثى لا بد من أصل، وسيأتي الكلام عليه. قولها ولم يغسله أي لم يكثر صب الماء ولم يدلكه، واضح أنه ما يحتاج إلى دلك وإنما يكفيه النضح، تأتي بماء وترش. قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يأصله. تخريج الحديث خرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم، والرواية الثانية عند مسلم بالرقم المتقدم. ألفاظ الحديث قولها فأتبعه إياه أي صبه على بوله. المسائل المتعلقة بالحديثين حكم بول الرضيع، القول الأول أنه نجس، هذه المسألة الآن يعني بول الرضيع هل هو نجس أم طاهر، هذه المسألة هل هو نجس أم طاهر. فبعضهم قال بطهارته بناء على ماذا؟ أنه ما يغسل وإنما يرش. القول الأول أنه نجس وهو قول عامة أهل العلم، بل نقله النووي إجماعا. فقال واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح حكاية باطلة قطعا. القول الثاني أنه طاهر وهو قول داود الظاهري، وحكي عن الشافعي وأحمد والحسن وابن وهب. وقد تقدم إنكار النووي أن يكون قال به الشافعي وغيره، وإنما قال به داود الظاهري. الراجح والقول الأول، وما جاء من أنه يرش من بول الصبي فإنه للتخفيف، قال القرطبي والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو الأمر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك، وآية دلالة على التخفيف في نوع طهارته، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفى عن غسله تخفيفا، وخص بهذا الذكر دون الأنثى لملازمتهم وحمل الذكران لفرط فرحهم ومحبتهم لهم. والحاصل أن بول الرضيع نجس، ولكنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح ولا تحتاج إلى غسل ودلك، هذا بالنسبة لمن بول الرضيع الذكر. طيب، وأيضا لماذا يعني كان بول الذكر مخفف دون الأنثى؟ ما ذكره القرطبي؟ قال وخص بهذا الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم ومحبتهم لهم، يعني قالوا هذا من العلل، وذكروا عدة أشياء يعني لماذا فرقوا بين الذكر والأنثى. هذا نجس يغسل يعني الأنثى، وهذا ذكر يعني يكفي الرش. بعضهم قال هذا لأنه يعني تخفيف من أجل يعني كثرة يعني الحمل، وأيضا الذكر محبوب ولهذا يحصل الاعتناء به وحمله أكثر من الأنثى، وغير ذلك مما عللوا. وبعضهم أيضا ذكر أشياء أخرى. والحاصل هذا الذي نأخذه أن بول الرضيع الذكر يعني نجس، ولكنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح ولا يحتاج إلى دلك وغسل. مسألة أخرى، كيفية تطهير بول الرضيع. القول الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية. إيش معنى هذا لا الجارية؟ معنى هذا أن بول الرضيع ينضح وبول الجارية ماذا؟ يغسل. أي نعم يغسل، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم. القول الثاني يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي. يعني هذا القول الثاني يقول ينضح ماذا الذكر والأنثى كلاهما ينضح. القول الثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية. الراجح والقول الأول وأنه ينضح بول الصبي لما ذكره المؤلف من حديث أم قيس وعائشة رضي الله عنهما، وأما الجارية فإن بولها يغسل لحديث أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود وسنده حسن، وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. فعلى هذا الحديث واضح أن بول الذكر الرضيع ماذا؟ نجس، ولكنه ماذا؟ نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح. وأما بول الجارية فهو أيضا نجس، وبول الجارية التي تضع نجس، ولكن لا يكفي النضح في بولها، وإنما الواجب الغسل. نعم، والدليل على ذلك حديث أبي السمح واضح ماذا فيه؟ يغسل من بول الجارية، يغسل ويرش من بول الغلام، هذا واضح. مسألة أخرى، الصبي إذا أكل الطعام على جهة التغذية يغسل بوله. الصبي إذا أكل الطعام على جهة التغذية يغسل بوله. هذه المسألة سيأتي معنا، إذا كان الصبي يأكل الطعام هل يكون يعني ينضح ما زلنا على النضح أم لا؟ قال النووي رحمه الله ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. إذا أكل مثلا صغير كم عمره؟ سنة، لكنه يأكل الطعام، وإن رضع شيئا يسيرا، فهنا في هذا الحال ما دام الغالب عليه الأكل الطعام فإنه ينتقل من مرحلة النضح إلى مرحلة الغسل خلاص. وقال ابن الملقن معنى لم يأكل الطعام لم يستغني به، ويصير له إذاء عوضا عن الإرضاء، لا أنه لم يدخل جوفه شيء قط. سيأتي معنا أنه مثلا يحنك بالتمر، يحنك بالعسل، يحنك بغير ذلك من المأكولات، فهل هذا يقال أنه الآن يأكل الطعام ويغسل؟ الجواب لا، هذا ما زال يرضع وما زال يقال له رضيع، لأنه لم يستقل بالأكل، وإنما ما زال يعني يرضع. وهذا إن دخل جوفه شيء من الأكل من عسل أو تمر أو غير ذلك، فهو لا على سبيل الاستقلال، وإنما على سبيل ماذا؟ الزيادة. وإلا فالأصل فيه الرضاعة، فما دام أن الأصل فيه الرضاع فهو ماذا؟ ينضح. وإذا بعدين استقل وحصل أيضا يحصل له شيء من اللبن قليلا، فهنا نكون إلا نغلب جانب ماذا؟ جانب التغليب إذا غلب عليه الطعام أو غلب عليه اللبن. وقال الحافظ المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضع والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداوى وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب، هذا حاصل هذا الأمر. طيب إنسان ما يأكل الآن ما يرتضع من أمه، يرتضع مثلا بالبان المعروفة الآن الذي تباع في العلب، هل أيضا يقال هذا رضيع؟ يقال هذا رضيع، أي نعم يقال هذا رضيع. لكن إذا كان مثلا جمع تارة يؤكل وتارة ماذا؟ يعطى اللبن هذا وذاك، فقلنا يغلب جانب الأكثر، إن كان قد حصل له شيء من الاستقلال بالطعام فهنا يكون ماذا؟ البول يغسل. مسألة أخرى، حكم الذهاب بالأطفال إلى أهل الصلاح والفضل لتحنيكهم والتبرك بهم. التحنيك يعني إيش التحنيك الآن؟ يقولون يضعون لو تمر يدق، يعني ماذا، يؤكل ويمضى مضا جيدا حتى يصير شبه ماء، ثم يؤخذ بأصبع ويضعه في الحنك الأعلى، والله أعلم. وبعضهم يحنك بتمر، وبعضهم يحنك بعسل، وبعضهم يحنك بغير ذلك من المأكولات الآن، ما هناك مانع. قال النووي، طيب حكم الذهاب بالأطفال إلى أهل الصلاح والفضل لتحنيكهم والتبرك بهم. قال النووي رحمه الله، في استحباب تحنيك المولود وفي التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفي استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم. وهذا يعني التبرك سيأتي الكلام عليه أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فتح هذا الباب الله أعلم أين سيصير. ربما يجدون طالب علم يحفظ قرآن وما شاء الله يخطب ومعه قليل أحاديث، وتجد مثلا أهل القرى هذا معه مجموعة أولاد يدفون، أين؟ قالوا عند الرجل الصالح، وهذا رجل عند رجل عند الرجل الزاهد، وذا عند الرجل العابد، وهذا عند الرجل المصلي، وهذا عند الرجل الخير. وتعرف ربما الشيطان ينفخه قليلا قليلا، وبعد ذلك الله أعلم إلى أين سيصير، ربما يؤدي إلى الشرك بالله. وعلى هذا فالصواب أن التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل منهم هذا، أنهم كانوا يذهبون لأبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا غيرهم من أكابر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يعني يحنكون بأنفسهم أو حولهم، والأمر في ذلك واسع. الآن الذي يظهر والله أعلم أن هذا مفقود، هكذا التحنيك موجود في بعض البلدان، ولكن بعض البلدان ربما تحنك المرأة مع احتاج، المرأة تأخذ لبن ويعني شيء يعني من عسل ولا كذا، ومضغته حنكت ابنها، ولا تذهب لا إلى فلانة ولا إلى فلانة، ممكن تذهب إلى بعض النساء إذا كانت لم تحسن، وهكذا والله أعلم. طيب، وقال الحافظ رحمه الله، في هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها. قلت قد رد هذا القول، بين أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال في تعليقه على الفتح، هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي بهم، ولأن جواز ذلك ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يفضي إلى الشرك. فكلام طيب من الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا في تعليقه على الفتح. هذه المسائل سهلة وأحاديثها سهلة إن شاء الله نمشي، لأنه سيأتي بعضنا معنا مسائل بعض الأشياء تحتاج إلى تكرار، وحقيقة أننا ربما نكرر المسألة أكثر من مرة، وبعد الدرس يأتون يسألون وكأننا ما قلنا شيئا صحيح، فنحتاج نكرر من أجل أن يفهم ويخرج الإنسان بفهم إن شاء الله، وهي عبارة مذاكرة لنا ولكم حفظكم الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. تخريج الحديث، أخرجه البخاري وهذا لفظه مسلم. ألفاظ الحديث، قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وهذا الأعرابي قيل هو ذو الخويصرة اليمني. قول في طائفة أي ناحية، والطائفة القطعة من الشيء، وطائفة المسجد ناحيته، مثلا مسجد يعني عمد إلى ناحية زاوية جانب من جوانبه أبال. قوله فزجره الناس أي نهروه وصاحوا به، لأن هذا الشيء غير معلوم ولا معتاد ولا معروف، ولهذا صاحوا به وكادوا أن يقعوا به أي سيضربونه، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالترك. قولوا فنهاهم أي طلب منهم الكف عنه. قولوا بذنوب، الذنوب هو الدلو العظيم. قولوا فأهريق عليه أي صب الماء على بوله. أحكام هذا الحديث وفوائده: واحد، إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم الطحاوي وابن حزم وابن جزي المالكي والنووي وأيضا غيرهم، نقلوا الإجماع على نجاسة بول الآدمي. ما هو الدليل؟ حديث أنس، يعني مستند الإجماع حديث أنس هذا، وأيضا حديث ابن عباس الذي تقدم معنا، وفي مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وتقدم هذا الحديث. فهذا الحديث وحديث ابن عباس فيهما دليل على نجاسة بول الآدمي، وهو بإجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. الثاني، احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار، تنزيهه عن الأقدار، وهذا ينبغي لكل مسلم أن يحافظ على نظافة المسجد، وهي بيوت الله تبارك وتعالى، ما يكون كل إنسان يحتاج عامل بعده. صحيح بعضهم ربما يأتي يوم الجمعة يأتي بهذه الأشجار الرائحة، وإذا به كذا وكذا وكذا تنتهي المسجد، وإذا به يحتاج عمال بعده. أي نعم، يحافظ، يرى قدرا يأخذه، سقط مثلا شيء أخذه. أي نعم، حتى يترك المسجد نظيف، أنت عند أن تدخل المسجد وهو نظيف ترتاح وغيرك مثلك، لكن هذا لا يبالي وهذا لا يبالي، وهذا يترك ورقة وهذا يترك شيئا وهذا يترك ماذا أشياء، فهذا لا ينبغي. الثالث، أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهو قول الجمهور. مثلا إذا مثلا عندك بيت وإلا مسجد حصل فيها بول، ما يحتاج تأتي إلى كريف وتنزع هذا التراب إلى الخارج. لماذا تنزعه؟ قال فيه بول، ما يحتاج. إيش الذي يحتاج؟ يحتاج إلى صب الماء، مكاثرة الماء عليه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب أو ذنوب من ماء، يعني يتكاثر حتى يكون يتلاشى هذه النجاسة اليسيرة، تتلاشى مع كثرة الماء وتضيع وتصبح يعني كأنها كالعدم. الآن مع وجود الآن المساجد إما مبلطة ومفرشة وهكذا، كيف يأتي مثلا طفل ويبول في المسجد؟ ماذا يفعل؟ ما عندنا إلا هذا، تأتي بماء وتصب عليه مكاثرة، ثم تنشف، ثم تأتي بماء، ثم تنشف هذا الماء بأي شيء، وهكذا تكاثر الماء حتى يغلب على الظن أن آثر البول قد زال. هذا ما عندنا إلا هذا. الرابع، الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف. الرابع، الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا. أي نعم، يعني بدون تعنيف، لكن إذا كان عنده عنف وإذا كان عنده إلظة وعنده مثلا مكابرة، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ربما شيء من الشدة، وكل بحسبه. لكن إذا كان جاهل ترفق به. خمسة، دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ألفاظ حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: دعوه. قال العلماء: كان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع بولة تضرر، يبول ثم بعد ذلك ينهره، قطع البول ربما يدخل إلى الكلى وكذا ويحصل له أضرار. وأصل التنجيس قد حصل لأنه قد بال، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. معنى اتركه يبول، خليه يكمل شوطة حتى ينتهي، لا تجعل لك يعني مفسدة من حيث أنك يعني تقول له قف وهكذا وربما يحصل له ضرر. والثاني أن التنجيز قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموا في أثناء بوله لتنجست ثيابه طيب وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. فهذا يعني من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته نعم لخاصة يعني لمن كان مثل هذا عامي إنسان ما يعرف مكانة المسجد ولا عظم المسجد ولا قدر المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لأصحابه دعوه وتركه يبول حتى انتهى، ثم بعد ذلك أمر بذنوب مما فأهرق على بوله وحصل بإذن الله يعني تطهير النجاسة لهنا.